بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الطيب يعني بعد رمي الجمار والحلق، بعد رمي الجمار باب الطيب، باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. باب رمي الجمار، باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة، يعني أن المحرم يبقى على إحرامه إذا كان حاجا إلى أن يرمي الجمرة ويحلق رأسه، وبعد ذلك يتحلل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. وقبل الإفاضة يعني أنه إذا فعل اثنين من ثلاثة التي هي الرمي والحلق والطواف فإنه يحصل التحلل الأول، وإذا حصل الثالث فإنه يتحلل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. معنى ذلك أن الإنسان يمكن في يوم العيد أن يتحلل التحلل الكامل ويحل له كل شيء حتى النساء، يحل له كل شيء حتى النساء. والرسول عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم حلق وتحلل بعد ذلك، لأن عائشة طيبته بعد الرمي والحلق، وأما النحر هذا ما له علاقة بالتحلل، النحر لا علاقة له بالتحلل، التحلل يكون بأمور ثلاثة: الرمي والحلق والطواف، والسعي بعده لمن كان عليه سعي، هذا هو الذي يكون بالتحلل الأول والثاني. فإذا فعل اثنين من ثلاثة حصل التحلل الأول، وإذا فعل الثلاثة كلها حصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. وقلت إن النحر لا علاقة له بالتحلل، لأن الحجاج لا ينحرون كلهم، كلهم لا ينحرون، لأن المفرد لا نحر عليه، وإنما النحر واجب على القارن والمتمتع، النحر عليهما واجب، والمفرد لا نحر عليه ولا يجب عليه هدي. وإذن الذي يلزم الحجاج جميعا هذه الثلاثة: الرمي والحلق والطواف، والسعي بعده لمن كان عليه سعي، بمعنى أنه يعني لم يسعى مع طواف القدوم فإنه يسعى مع طواف الإفاضة، وأما المتمتع فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة ولا بد، لأن عمرته فيها طواف وسعي وحجه فيه طواف وسعي. وعلى هذا فإن البخاري رحمه الله عقد الترجمة للتحلل الأول، وذلك أن عائشة طيبته بعدما رمى وحلق، بعدما رمى وحلق وقبل أن يطوف بالبيت، وقبل أن يطوف. ثم ذكر حديث عائشة الذي أخبرت عن تطيبها للرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، وإذا حل قبل أن يطوف بالبيت. قالت عائشة في الحديث: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم، ولحله حين أحل قبل أن يطوف، وبسطت يديها. تقول عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، يعني هذا فيه التأكيد والتأكد وأنها حصل منها ذلك وأنها متحققة يعني لذلك. وكلمة بيدي هاتين يعني هذا يفيد الضبط، وضبطها لما حصل منها، وأنه بيديها هاتين طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أنه أعطته طيبا فتطيب به أو أعطت أحدا يطيبه، وإنما هي التي باشرت الطيب، باشرت التطيب للرسول صلى الله عليه وسلم بيديها ووصلت إليه وقالت هاتين بيدي هاتين، يعني هذا يفيد تحقق ذلك منها وأنها باشرت ذلك بنفسها وأنها طيبته لإحرامه حين أحرم يعني حين أراد الإحرام، لأن التطيب لا يكون إلا قبل الإحرام، فإذا قوله حين أحرم يعني حين أراد الإحرام، وليس معنى ذلك أنه بدا الإحرام، لأنه بدا الإحرام لا يجوز استعمال الطيب ولا يجوز التطيب بعد الإحرام، ولكنه يجوز قبل الإحرام، يجوز الطيب قبل الإحرام. قالت حين أحرم أي أراد الإحرام، وليس المقصود بذلك أنه عندما حصل من الإحرام فيكون بعده، لأن المحرم لا يتطيب وممنوع من الطيب، وهذه من محظورات الإحرام، إذا دخل في الإحرام حرم عليه أمور كانت حلالا عليه قبل ذلك، ومنها الطيب وتقريب الأظفار وأخذ الشعر ويعني كذلك المباشرة والجماع وغير ذلك، أمور كانت حلال تحرم عليه بالإحرام. وقيل للإحرام إحراما لأنه يحرم بوجوده وبحصوله أمور كانت حلالا قبل ذلك، الإحرام نية النسك ونية الدخول فيه، قبل أن ينوي ويدخل يحل له هذه الأمور التي منع منها في الإحرام، وبعدما دخل في الإحرام حرمت عليه ومنها الطيب. فإذا قولها يعني حين أحرم أي حين أراد الإحرام، حين أراد الإحرام، وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي أردتم القيام إلى الصلاة، أردتم القيام إلى الصلاة، إذا قرأ القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي أردت قراءة القرآن، إذا أردت قراءة القرآن. إذا قوله حين حل حين أحرم أي حين أراد الإحرام، أما قوله حين حل أي حصل منه الإحلال ووجد منه الإحلال الذي هو فعل اثنين من ثلاثة التي هي الرمي والحلق، ولو قدم وأخر فإن ذلك جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل يوم العيد عدة أسئلة فيها تقديم وتأخير، وفي كل ذلك يقول لا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر يومئذ أي في ذلك اليوم اللي هو يوم العيد إلا قال لا حرج. فإذا قوله حين أحل أي تم الإحلال وحصل من الإحلال بأن رمى وحلق وبذلك تحلل التحلل الأول، لكن لو قدم الطواف وغيره فإنه يعني يكون باثنين من ثلاثة، لأن العلماء قالوا اثنين من ثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الترتيب حيث رمى وحلق وطاف، ولكنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر ولا قال لا حرج، من أي ذلك قال العلماء اثنين من ثلاثة لأن التقديم والتأخير سائغ، والرسول تحلل بعد اثنين الرمي والحلق، فإذا حصل منه يعني الطواف والحلق يعني فإنه يتحلل ويبقى عليه الرمي، أو رمى وطاف يعني رمى وطاف يتحلل ويبقى عليه الحلق، فإذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل. فإذا قوله حين أحل أي حين تم الإحلال ولم يبقى عليه إلا أن يطوف طواف الإفاضة، بمعنى أنه فعل اثنين ولم يبقى عليه إلا الثالث فحصل التحلل الأول. وتطيب عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لإحرامه قبل أن يحرم، يعني طيبت رأسه وشعره وصار الطيب على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك على ما فرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم، لأن هذا حصل قبل الإحرام، واستدامته سائغة، وأما الثياب فإنها لا تطيب ولا يطيبها الإنسان لا يعني، وإذا جاء عليها الطيب فإنه يغسل، وإنما الطيب يكون على الرأس وعلى اللحية وعلى يعني جسد الإنسان، فإنه يستديمه، يجوز له استدامته، لا يغسله إذا أراد أن يحرم، بل يتطيب ويطيب رأسه ولحيته ويحرم، والطيب عليه باق، وهذا يدخل تحت القاعدة المشهورة، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. فالإنسان إذا كان محرما يجوز له يستديم الطيب اللي قبل الإحرام، لكن لا يجوز له يبتدئ الطيب وهو محرم، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. إذن قولوا عائشة كأني أنظر إلى وبيص المسك على ما فرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني هذا مما يعني استدامه وكان موجودا قبل الإحرام، وكان موجودا قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فلا يجوز التطيب، وإذا وجد فإن عليه أن يغسله، فإن عليه أن يغسله، لأنه وجد بعد الإحرام. أما إذا وجد قبل الإحرام وعلى الرأس وعلى الجسد فله أن يستديمه، فله أن يستديمه وأن يستمر عليه. ثم إن قول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله، هنا قال طيبت نعم تقول نعم. طيبت يعني جاء في بعض الأحاديث بعض الروايات في الصحيحين كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف هذا البيت، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت. واستدل بهذا على أن كان تأتي لعدم الاستمرار، الأصل أن كان تأتي للاستمرار، كان كذا وكان كذا، يعني أنه صفة له، يعني معناه أن هذا شيء مستمر، لكنها قد تأتي لعدم الاستمرار كما في هذا الحديث كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة، وما يعني حصل منه يعني هذا الذي ذكرته عائشة في حال الإحلال إلا مرة واحدة، وقد قال وقد جاء فيها كنت، وكنت أطيبه لإحلاله قبل أن يطوف البيت، فهي مرة واحدة التي حصل فيها هذا التطيب، ومع ذلك عبر عنها بكان، فإذا الأصل في كان أنها الاستمرار، يعني كان كذا وكان كذا، يعني أن هذا شيء مستمر، كان رحيما وكان كريما وكان لطيفا، هذا استمرار صفة مستمرة، لكن هذا الذي في الحديث إنما هي مرة واحدة، وقد عبر عنه بكلمة كان، وقد عبر عنه بكلمة كان. نعم. والطيب هو الذي حصل، ولكنه يحل معه لبس المخيط وتغطية الرأس وتقديم الأظهار وقص الشارب ونتف الإبط وغير ذلك من الأشياء التي كان منعا الإنسان في حال إحرامه. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني عن سفيان وابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، عن أبيه القاسم ابن محمد، وقالوا هو كان إيش، وكان أفضل أهل زمانه. نعم. كان أفضل أهل زمانه، هذه ترجع إلى عبد الرحمن، ترجع إلى عبد الرحمن ابن القاسم، وسفيان بن عيينة قالها فيه، لأنه قال في ترجمته في تهذيب التهذيب، يعني قال سفيان بن عيينة يعني في ترجمة عبد الرحمن وكان أفضل أهل زمانه، وكان أفضل أهل زمانه، إذن كلمة يعني إلا كان أفضل أهل زمانه، يعني إنما قالها سفيان بن عيينة هو الذي قالها في عبد الرحمن بن قاسم. وأما القاسم بن محمد فذكر في تهذيب التهذيب في ترجمته أن أيوب السختياني قال ما رأيت أفضل منه، ما رأيت خيرا منه وما رأيت أفضل منه، الذي هو القاسم بن محمد. وأما كان يعني أفضل أهل زمانه فهذه ذكرها الحافظ بن حجر في أو ذكر في تهذيب التهذيب، ولا أدري هل هي من تهذيب التهذيب أو من أصل تهذيب الكمال أو مما أضافه، لأن تهذيب التهذيب الحافظ بن حجر ينقل كلاما أو يختصر كلام المزي في تهذيب الكمال ثم يضيف إليه كلاما لا يوجد فيه، وعلامته قوله قلت، يعني إذا قال كان يذكر أشياء كثيرة ثم يقول قلت، ما بعد قلت هذا من إضافة الحافظ بن حجر إلى تهذيب الكمال، بعد ما بعد قلت هو من كلام الحافظ بن حجر وهو من زياداته على تهذيب الكمال، تهذيب الكمال للمزي، تهذيب الكمال للمقدسي، ولكن تهذيب الكمال هو للمزي. فالحافظ بن حجر يلخص كلام المزي في تهذيب الكمال ويضيف إليه إضافات تبدأ من قوله قلت، فذكر في ترجمته في تهذيب التهذيب أن سفيان بن عيينة قال في عبد الرحمن القاسم ما رأيت كان خير أهل زمانه وكان أفضل أهل زمانه، وذكر في ترجمته القاسم بن محمد أن أيوب السختياني قال ما رأيت أفضل منه أو ما رأيت خيرا منه. قال رحمه الله تعالى باب طواف الوداع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. ثم ذكر طواف الوداع، وطواف الوداع يؤتى به إذا أراد الإنسان مغادرة مكة بعد الحج، عندما يريد مغادرة مكة بعد الحج يكون آخر شيء يعمله هو طواف الوداع، يطوف به 7 أشواط يودع فيها البيت ثم يخرج إلى الجهة التي يريد، إلى الجهة التي يريد سواء بلده أو غير بلده. إذا كان دخل للحج فلا يخرج من مكة إلا وقد ودع البيت 7 أشواط ويقال له طواف الوداع. وأورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بيت يعني إلا أنه خفف عن الحائض. فقوله أمر الناس، الأمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فالآمر لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والناهي لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله أمر إلا أنه خفف يعني معناه الذي حصل منه الأمر والذي حصل منه التخفيف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قال أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فالأمر له هو الله عز وجل. أمرت أن أسجد على 7 أعضاء الذي أمر الرسول الله هو الله، الآمر للرسول هو الله، والآمر للصحابة هو رسول الله مبلغا عن الله، لأن السنة وحي من الله وليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة هي وحي من الله والقرآن وحي من الله، إلا أن القرآن متعبد بتلاوته ومتعبد بالعمل به، وأما السنة فهو متعبد بالعمل بها ولم يتعبد بتلاوتها، وكل من الكتاب والسنة هي من الله. يعني أتى بهما جبريل إلى رسول الله من الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث أو في بعض الأحاديث أن الرسول عليه السلام قال يغفر للشهيد كل شيء، ثم إنه أعاد الكلام وقال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، يعني جاءت جبريل وساره باستثناء الدين، يعني معناه أن السنة من الله عز وجل، لأن جبريل جاء باستثناء الدين، هو الذي جاء في الأول وجاء في الاستثناء يعني في الآخر. إذن السنة من الله كما أن القرآن من الله. قال إذا قال الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا الأمر هو رسول الله، وإذا قال الرسول أمرت بكذا ونهينا عن كذا فالأمر هو الله. ثم إن قوله أمر الناس وخفف يدل على وجوب طواف الوداع، لأن فيه أمر وفي تخفيف، يعني معناه من لم ما ما ما سوى الحائض ومثلها النفساء ما سواهما يجب عليه طواف الوداع، لا يخرج من البيت إلا وقد ودع، وإن خرج غير مودع يجب عليه دم، وإن خرج غير مودع يجب عليه دم، لأنه واجب من واجبات الحج. فذكر ذكر الأمر وذكر التخفيف يدل على الوجوب، أمرنا إلا أنه خفف عن الحائض، فهذا يدل على وجوبه. نعم. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد عن سفيان عمن عن ابن طاووس، سفيان هو ابن عيينة. نعم. عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، تابعه الليث قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصب، يعني بعد أن انصرف من منى، ورقد رقدة ثم قام وركب إلى البيت، يعني ليطوف طواف الوداع. هذا وجه إرادة الحديث في طواف الوداع، ركب إلى البيت يعني ليطوف طواف الوداع. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني تأخر في منى إلى اليوم الثالث عشر، وبعد أن زالت الشمس ارتحل من منزله متجها إلى الجمرة فرماها في طريقه إلى المحصب، ولما أنهى الرمية واصل السير حتى نزل المحصب وصلى الظهر، وصلى الظهر. يعني معناها أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني خرج من المحصب بعد الزوال من بعد الزوال، وبعد أن رمى الجمرة، والرسول كان لا يرمي الجمار إلا بعد الزوال، ففي اليوم الحادي عشر والثاني عشر يرميها بعد الزوال ثم يذهب إلى مثل الخيط ويصلي بالناس الظهر. وفي اليوم الثالث عشر ارتحل من منزله متجها إلى الجمرة ورماها في طريقه إلى المحصب، فرمى الجمرات واستمر حتى نزل المحصب وهو الذي البطحة التي تقع بين مكة ومنى، وصلى فيه الظهر ركعتين، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد، ثم قام في آخر الليل واتجه إلى مكة ليطوف طواف الوداع. قال ثم ركب إلى مكة فطاف، يعني طاف طواف الوداع. نعم. قال حدثنا أصبغ بن الفرج. نعم. عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث. نعم. عن قتادة عن أنس. نعم. تابعه الليث عن خالد، خالد بن يزيد الجمحي. نعم. عن سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي هلال، سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. نعم. نعم. سعيد بن أبي عروبة. نعم. عن قتادة عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذن. ثم ذكر باب المرأة إذا حاضت بعدما أفاضت، يعني إذا طافت طواف الإفاضة وحصل لها الحيض، يعني بعد ذلك فإنه يكون أمامها طواف الوداع ولكنه يسقط عن الحائض، كما مر في حديث عباس لأنه خفف عن الحائض. خفف، والحديث هذا عن عائشة قالت. نعم، هذا عن عائشة، يعني الحديث الأول عن ابن عباس قال: إلا أنه خفف عن الحائض، يعني أنها تطوف أنها تخرج بدون طواف الوداع، يسقط عنها طواف خفف عنها، أي أنه يسقط عنها طواف الوداع. ما يعني أما إذا كان طاف ما طاف طواف الإفاضة فهذه هي التي ينحبس الناس من أجلها، أو تبقى هي مع محرمها حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، أو يمكنها أن تسافر إذا كان يعني تسافر وترجع، ولكنها تبقى على يعني لا يجامعها زوجها ولا يقربها زوجها حتى ترجع وتطوف طواف الإفاضة، حتى ترجع وتطوف طواف الإفاضة. يعني فإذا ال عائشة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية حاضت فقال أحابستنا هي، وكان يظن أنها ما طافت طواف الإفاضة، أحابستنا هي، قيل إنها قد أفاضت يوم النحر، قال فلا إذن، يعني معناه فليس هناك حبس بسببها ما دام أنها طافت طواف الإفاضة، طواف الوداع يسقط عنها، طواف الوداع يسقط عنها. ودل على أن طواف الإفاضة لا بد منه وأنه ركن أركان الحج لا تملى به، وأما طواف الوداع فإنه واجب يسقط عن الحائض والنفساء، واجب على كل الحجاج إلا الحائض والنفساء فإنه يسقط عنهما، لأنه مر إلا أن خف عن الحائض ومثل النفساء. وهنا قال فلا إذن، يعني ما في حبس، يعني ليس في حبس بسبب الحيض، لأن الحيض لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض، طواف الوداع يسقط عن الحائض. أعد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت، قال فلا إذن. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأن لو كان يعلم الغيب كان عرف أن صفية طافت يوم النحر، لكنه ما كان يعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. ويطلع الله عز وجل من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه، وقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على كثير من الغيوب، ولكنه لم يطلع على كل الغيوب، فعلم الغيب على الإطلاق هو من خصائص الله عز وجل، لا يعلمه إلا الله عز وجل، علم الغيب على الإطلاق. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لعرف أن صفية قد حاضت طافت يوم النحر، ولكنه قال أحابستنا هي ظنا منه أنه يعني جاء الحيض يعني قبل ذلك، وأنها بقي عليها طواف الإفاضة، وأنه سيكون بذلك الانحباس بسببها. فلما أخبر بأنها قد أفاضت يوم النحر مع أمهات المؤمنين التي أفضن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضن في ذلك اليوم، قال فلا إذن، يعني إذن لا حبس. وجاء فيه بعض الروايات انفري، بعض الروايات انفروا، يعني معناه لا يحصل انحباس بسبب الحائض التي ما بقي عليها إلا طواف الوداع. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك التنيسي، نعم، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم تنفر، قالوا لا نأخذ بقولك، وندع قول زيد، قال إذا قدمتم المدينة فسلوا، فقدموا المدينة فسألوا، فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية، رواه خالد وقتادة عن عكرمة. ثم ذكر يعني حديث، قال في أوله عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس، نفس الباب، نعم نعم، يعني أن أهل المدينة هي بعض أهل المدينة سألوا ابن عباس يعني عن المرأة التي لم يبق عليه إلا طواف الوداع، فأخبر بأنها تنفر، قالوا يعني لا نأخذ بقولك وندع قول زيد، يعني زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت يعني كان جاء عنه أنه يعني عليها يعني أنها عليها أن عليها أن تبقى حتى تطوف، ولكنه بعدما عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رخص لصفية فرجع عن ذلك القول الذي كان يقوله، فصار يعني مثل ما قال ابن عباس، قوله مثل قول ابن عباس، وكان في أول الأمر يعني جاء عنه أنها تبقى حتى تطهر، ولكنه بعدما عرف الحديث في ذلك رجع عنه وصار يقول بهذا القول الذي قاله ابن عباس، وهو مبني على ما على ما على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن عكرمة عن ابن عباس عن أم سليم. قال رواه خالد، هو عن ابن عباس وعن أم سليم. نعم. رواه خالد وقتادة عن عكرمة. رواه خالد وقتادة عن عكرمة. خالد حذاء. خالد مهران الحذاء وقتادة بن دعامة عن عكرمة. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت، قال وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للحائض أن تنفر، قال رخص للحائض أن تنفر إذا طاف إذا أفاضت، يعني ولم يقل عليه إلا طواف الوداع، وهذا مثل قوله في الأول أمر الناس يكون آخر عام بيت إلا أنه خفف عن الحائض، إلا أنه خفف عن الحائض، وبعد ذلك قال وعن ابن عمر قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. ثم إن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول إنها لا تنفر حتى تطوف، مثل التي لم تطوف الإفاضة، وبعد ذلك يعني رجع عن قوله بعدما يعني عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهن يعني للحيض أن ينفرن بدون طواف الوداع. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم نعم. عن وهيب بن خالد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس نعم. عن ابن عمر وابن عمر نعم. قال قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا، فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري، قال ما كنت تطوفي بالبيت ليالي قدمنا، قلت لا، قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا، فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقا إنك لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى، قال فلا بأس انفري، فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة أو أنا مصعدة وهو منهبط، وقال مسدد قلت لا. تابعه جرير عن منصور في قوله لا. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، وكان الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم المتمتعون ومنهم القارنون ومنهم المفردون ومنهم من ساق الهدي ومنهم من لم يساق الهدي، فالذين ساقوا الهدي من القارنين والمفردين يبقون على إحرامهم إلى يوم العيد، والذين ساقوا الهدي من المعتمرين يعني يدخلون الحج على العمرة ويبقون على في إحرامهم إلى يوم العيد حيث يبلغ الهدي محلة، لأن الهدي لا ينحر إلا يوم العيد، لا ينحر الهدي إلا يوم العيد. وأما الذين لم يسوقوا هديا وهم المعتمرون أو القارنون والمفردون الذين لم يسوقوا هديا ولكنهم أمروا بفصل إلى عمرة، فهؤلاء طافوا وسعوا وتحللوا، طافوا وسعوا وتحللوا لأنهم كانوا معتمرين وقد انتهت العمرة، وقد قصروا كما جاء في بعض الأحاديث أنهم قصروا لأنه لم يبقى الحج إلا 5 أيام أو 6 أيام على يوم العيد، ولا ينبت الشعر في هذه المدة، فكان فعلهم التقصير. ولهذا فإن الأفضل كما عرفنا أن الأفضل هو الحلق مطلقا إلا في حالة واحدة، فالتقصير يكون أولى حيث يكون الحج قريبا، فعند الانتهاء من العمرة والحج قريبا لا ينبت الشعر في خلال المدة، الأولى التقصير ليبقى شعر يحلق يوم العيد. قال إيش قالت؟ فلما قدمنا فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة لم يحل وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني وأصحابه الذين ساقوا الهدي طافوا وسعوا وبقوا على إحرامهم، لأن التحلل لا يكون ليوم العيد حيث يبلغ الهدي محله. وأما الذين ليس معهم هدي سواء كانوا قارنين أو مفردين فحولوا لعمرة، ومن كان محرما بعمرة من الأصل كأمهات المؤمنين ومنهن عائشة فإنهن تحللن، إلا أن عائشة حصل لها الحيض قبل أن تصل إلى مكة ولم تتمكن حتى يعني جاء الحج وحتى جاء يوم عرفة وهي لم تطهر، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما خرجوا من مكة إلى منى أمرها بأن تدخل الحج عن عمرة وتصير بذلك قارنة، لأن العمرة أحرمت بها من المدينة والحج أحرمت به من مكة عند ذهابهم إلى منى، فصارت بذلك قارنة. الحج العمرة من ذي الحليفة الإحرام بها وأدخلت عليها الحج لأنها ما تركت العمرة، ما تركت العمرة وإنما تركت أعمالها، وإلا فإن الإحرام بها مستمر، وأدخلت عليها الحج فصارت قارنة. إيش قال بعد ذلك؟ قال فحاضت هي فنسكنا منازكنا من حجنا، فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري، قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا؟ قلت لا. قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. يعني عائشة رضي الله عنها لما نسكوا المناسك ويعني وانتهوا إلى الحصبة أي المحصب بعدما رموا الجمار نزلوا في المحصب ليلة 14، فقالت يا رسول الله يعني الناس ينطلقون بحج بحج وعمرة وأنطلقوا بحج، قال أما يعني فقال لها أما طفتي يعني حين قدمنا؟ قالت لا. قال فأمر أخاها عبد الرحمن يذهب بها إلى التنعيم وأن تأتي بعمرة بعد ذلك، يعني عمرة مستقلة يكون فيها طواف وسعي، لأنها قالت الناس يرجعون بطوافين وسعيين وأنا أرجع بطواف واحد وسعين واحد كما هو شأن القارنين، القارنين ما عندهم طواف واحد وسعين واحد وهو للحج والعمرة لأن أعمالهما مقترنة، فالطواف الإفاضة للحج والعمرة والسعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف القدوم هو للحج والعمرة، هو للحج والعمرة. ف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها وأخبرها بأن طوافها وسعيها يكفيها لحجها وعمرتها، ولكنها أرادت أن يحصل لها مثل ما حصل للمعتمرين الذين ما حصل لهم مانع فطافوا وسعوا العمرة وطافوا وسعوا للحج، فأرسل معها أخاه عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت. أحرمت وإيش قال؟ فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى إنك لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى. قال فلا بأس انفري. فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة، أو أنا مصعدة وهو منهبط. قولها يعني أنها لقيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مصعدة وهو منهبط أو العكس، يعني شك، حصل الشك الراوي هل قالت هي مصعدة وهو منهبط أو العكس، والأقرب أن تكون هي مصعدة وهو منهبط، لأنه هو جاء من محصب وهي رايحة في طريقها المحصب، فيعني يكون هو المنهبط، لأن يعني مكة هي أسفل فيها نزول، الذي يأتي الحرم يأتي إلى نزول، والذي يذهب يكون في صعود، فيكون الأقرب أو الأرجح مما حصل فيه الشك أنه منهبط وهي مصعدة، لأنها هي ذاهبة إلى جهة الأبطح وهو نازل من الأبطح متجه إلى مكة. نعم. قال حدثنا أبو النعمان عن أبي، يعني لا لا لا قصة صفية. قالت وحاضت صفية بنت حيي فقال صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى إنك لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى. قال فلا بأس انفري. يعني قال إيش طفت إيش يوم النحر؟ وحاضت صفية بنت حيي فقال عقرى حلقى إنك لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى. أما طفت يوم النحر؟ قالت بلى، إنها طافت. قال إذن انفري، لأن طواف الوداع لا يلزم الحائض ولا النفس مثلها، فقال يعني انفري يعني بدون طواف، لأن طواف الوداع يسقط عنها. نعم. قال حدثنا أبو النعمان عن أبي عوانة. أبو النعمان محمد الفضل، وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري. عن منصور ابن المعتمر. عن إبراهيم ابن يزيد بن قيس النخعي. عن الأسود النخعي. عن عائشة. نعم. قال وقال مسدد قلت لا. قلت لا يعني في يعني أطفت ذاك اللي قال يعني أطفت قالت لا الأول. قال ما كنت تطوفي بالبيت ليالي منا؟ قلت لا. كيف في بعض، لا هذا في الأول يعني عندما دخلوا مكة، أما كنت طفتي حين قدمنا مكة في الحديث؟ قلت لا. لا الحديث الذي مر. قلت قال قالت كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري. نعم. قال ما كنت تطوفي بالبيت ليالي قدمنا؟ نعم. ليالي قدمنا أيوة. نعم. قلت لا. قلت لا. نعم. في بعض روايات البخاري قلت بلى. قلت بلى؟ نعم. يعني كان على أنها ما طافت، يعني إنه يرجع للنفي، ما طافت بلى يعني ما طفت. نعم. وقال مسدد قلت لا. نعم. قلت لا يعني أن بدل بلى. تابعه جرير عن منصور في قوله لا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح، افعل كما يفعل أمراؤك. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه سأله عبد العزيز بن رفيع. نعم. قال أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى، يعني أنه صلى الله عليه وسلم خرج من الأبطح وارتحل من الأبطح وجاء إلى منى وصلى فيها الظهر وكذلك العصر والمغرب والعشاء والفجر كلها في منى. وخرج من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس، اتجه إلى عرفات بعد طلوع الشمس، والصلوات صلاها في منى الخمس، وأولها صلاة الظهر. والسؤال الثاني، فأين صلى العصر يوم النفر؟ وأين صلى العصر يوم النفر؟ يعني اللي هو يوم النفر الثاني الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بالأبطح أو بالبطحاء. ومثلها الظهر، يعني سبق أن مر في الحديث أنه صلى يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم ركب إلى طواف الوداع، يعني حتى الظهر صلاها، لأنه صلى الظهر والعصر. وكما قلنا أنه ارتحل يعني قبل أن تزول الشمس أو عند زوال الشمس، ومر بالجمرات ورماها وهو متجه إلى الأبطح، وواصل السير حتى نزل وصلى الظهر. فإذا صلاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها بالأبطح، ورقد والفجر صلىها بمكة، وصلى الفجر بالناس عليه الصلاة والسلام بعدما طاف طواف الوداع، صلى الفجر بالناس ثم خرج عليه الصلاة والسلام اتجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فإذا العصر صلىها في الأبطح، بل صلى الظهر قبلها في الأبطح. قال حدثنا محمد بن المثنى عن إسحاق بن يوسف عن سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أنس بن مالك قال حدثنا عبد المتعالي بن طالب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس، ومثل ما تقدم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد ثم ركب إلى البيت وطاف به، أي طواف الوداع، وصلى بالناس الصبح. وقد مر أن أن أن أن أم سلمة كانت يعني شاكية، فأمرها أن تطوف من وراء الناس، قالت فطفت وراء الناس وهو يقرأ بالطور، يعني يصلي بالناس الصبح وهو يقرأ بسورة الطور. والحديث سبق أن مر. وإذا فالرسول عليه الصلاة والسلام ركب يعني بعدما استيقظ من نومه واتجه إلى مكة وطاف طواف الوداع وصلى بالناس الصبح، ثم خرج متجه إلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عبد المتعال بن طالب عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة عن أنس قال رحمه الله تعالى باب المحصب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليكون أسمح لخروجه، تعني بالأبطح. ثم قال باب المحصب، يعني هل المبيت فيه والبقاء فيه يعني قبل الحج وبعده أنه يعني من مناسك الحج ومن شعائر الحج. فأخبر عن عائشة أنها قالت إنما كان لأنه أسمح لخروجه، يعني اتفق له أنه كان أسمح لخروجه، يعني حين جاء يعني من أجل أن ينتقل إلى منى، وبعد انتقاله من منى إليه فيكون أسمح لخروجه وأسمح لذهابه إلى منى وأسمح لخروجه، وهو أقرب مكان إلى منى نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم واستراح وبات تلك الليلة وصلى فيه أربع صلوات، ثم نزل إلى مكة وطاف وخرج عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان الثوري عن هشام عن أبيه عن عائشة قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عباس؟ نعم. ثم ذكر حديث ابن عباس أنه قال ليس التحصيب بشيء، يعني بشيء من المناسك، ليس بشيء من المناسك، يعني مطلوب الإنسان يعني يبقى فيه، يعني سواء قبل الحج أو بعده، وإنما لأنه كان أسمح. إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هو منزل نزله رسول الله اتفاقا، يعني ما كان مقصود أن نسك من المناسك أن الناس ينزلون بالأبطع قبل الحج أو بعده. فيعني عن عائشة وعن ابن عباس أنهم قالوا أنه ليس من المناسك، وإنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أسمح لطريقه وأسمح لخروجه. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان عن عمرو. سفيان هو بن عيينة، وعمرو هو بن دينار. عن عطاء عن ابن عباس. عطاء بن أبي رباح. قال رحمه الله تعالى: باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. قال والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. جاءت أسئلة: ما الصارف أن طواف الوداع صرفناه في العمرة من الوجوب إلى الاستحباب؟ في الحج قلنا واجب. الحج، لأن الأحاديث اللي وردت في الحج، الأحاديث اللي وردت في الوداع وتخفيف عن الحائض كلها جاءت في الحج، وأما العمرة ما جاء فيها شيء، لم يأتي فيها شيء مثل ما جاء في الحج، وإنما هذه أمور كلها جاءت في الحج ولم يأتي شيء في العمرة. فإذن يستحب الإنسان، والأولى الإنسان أن يودع، لكن لا يلزمه ذلك، ولو خرج غير مودع ما نقول عليه دم، وأما الحج لو خرج غير مودع نقول عليه دم. يقول: ما الحكم لو تركت الحذاء في الخارج ثم لم أجده فأخذت غيره؟ ليس للإنسان أن يأخذ حذاء، يعني بدل حذائه الذي لم يجده، لأنك لما أخذ حذاءك إما غلطا وإما عمدا راح حذاءك، فإذا أخذت حذاء غيرك يخرج ولا يجد حذاءه، يخرج ولا يجد حذاءه، فيصير يعني مثلك. فأنت إذا ضاع حذاءك لا تخدع حذية الناس، لكن إذا كان هناك أشياء يعني مرمية، يعني أشياء مرمية وليس وفي طريقها إلى أن تذهب لإتلافها أو لوضعها في النفايات، فأنت خذ منها إذا كانت أشياء مرمية. أقول: إذا فقد الإنسان حذاءه ولم يجده في مكانه فلا يجوز له أن يأخذ حذاء بدل حذائه من الصناديق التي توضع فيها الأحذية، فقد يكون الذي أخذه متعمدا، وقد يكون مخطئا، وقد يرجعه إذا تبين له أنه أخذه خطأ يرجعه فيضعه في مكانه، فلو رجع إليه مرة أخرى يعني يبحث عنه في المكان الذي وضعه فيه قد يجده، لأن صاحبه أخطأ وأرجعه، فليس له أن يأخذ حذاء غيره، ولكنه إذا وجد أحذية يعني مرمية وفي طريقها إلى أنها تذهب للنفايات فله أن يأخذ منها للشيء الذي يعني يوصله إلى يعني مكان، يعني حتى يعني يحصل نعل أو يأتي بنعل. أما كونه يأخذ شيء وضع في مكان معين وقد فقد حذاءه لا يأخذ حذاء غيره، إذا حصلت الإساءة من غيره إليه فلا يسيء هو إلى غيره. يقول الأخ: حتى لو كان نفس النوع فالغالب أنه اشتبهت عليه فأخذها. والله إذا كنا في مكان واحد، يعني في موضوعات في مكان واحد وضعه في نفس المكان الذي هو فيه وهو مشابه له تماما، يعني هذا قد يغلب على الظن أنه يعني أنه أخذ حذاءه، فمثل هذا لو أخذه الأمر في ذلك سهل، لكن كونه يجده في مكان آخر غير المكان الذي وضع فيه حذاءه، فهذا يعني قد يكون هذا يعني ليس غلطا، وإنما وضعه في مكان وهذا وضعه في مكان. يسأل يقول هل يجوز لبس شنطة فوق لبس الإحرام؟ نعم، الحقيبة التي يكون فيها النقود ويكون فيها أغراض الإنسان يعني لا بأس بها، يعني ولو كانت مخيطة، لأن لبس المخيط الممنوع منه هو الذي يلبس على الهيئة التي يلبس عليها اللباس كالقميص والفنايل والسراويل. وأما يعني شنطة أو حزام يكون فيه النقود هذا كله لا بأس به ولو كان مخيطا، لأن المقصود بالخياطة ليس هو مجرد خيط وشيء مخيط، لأن مقصود المخيط على هيئة يلبس عليها. أما لو كان مخيطا وليس على هيئة، مثل أن يكون الرداء قطعتين من القماش خاط إحداهما بالأخرى وصار في خياطة في الوسط، هذا ما يؤثر. يقول عندما أسافر إلى البلد في الإجازة الصيفية وأجلس مع والدي، فإذا حان وقت الرجوع إلى الجامعة يبكياني، فهل بتركي لهما أكون عاقا لهما؟ إذا كان فيه من يكفيك بالقيام عليهما وهم ليسوا بحاجة إليك، وإنما لأنه يعني لديهما من يقوم بخدمتهما، فليس عليك وليس هذا عقوق، هذا من شأن الرحمة يعني من الوالد، فإنه يعني يبكي يعني متأثرا ويشق عليه الفراق، ولكنه بعد ذلك يهون عليه الأمر يعني فلحظة الفراق وحين الفراق قد يحصل يعني شيء من ذلك، لكن إذا كان ليس محتاجا إليك فلا يضرك، وإن كان محتاجا إليك فابقى عندهما أو ائتي بمن يقوم مقامك إذا كنت تستطيع ذلك. يقول يسأل عن هل يعذر بالجهل في أمور العقيدة؟ أمور العقيدة فيها أشياء واضحة وأشياء خفية، أشياء واضحة وأشياء خفية، يعني بعض المسائل العقيدة لا يعرفها إلا بعض أهل العلم، ما كل العلماء يعرفون، لأن بعض الصفات يعني قد أحد يعرف دليل عليها وأحد لا يعرف دليل، يعني ليس كل يعرف الأدلة ويعرف الصفات وما الأدلة التي دلت عليها، الناس يتفاوتون في هذا، قد يعرف بعض العلماء أن هذه الصفة ثابتة لله لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وغيره لا يعلم ذلك فمثل هذا الذي يعني ما بلغه الدليل وهو معذور. وأما الأمور الواضحة التي لا إشكال فيها فلا يعذر فيها بالجهل، مثل سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم، من يسب الله ويسب الرسول يقال أنه يعذر بالجهل، أي جهل يعذر؟ الله يسب والرسول صلى الله عليه وسلم يسب. نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.